يلا يلا اوف اوف لما كلمك اوف يلا على الباص على الباص معاك مش باقي كلام على فكرة الموضوع كلها راجعة كده.